أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا لم يقرأ المأموم الفاتحة سهوا هل يقضي الركعة بعد سلام الإمام؟ قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولم يفرق بين إمام ومأموم ومنفرد، وقال أيما صلاة، وأي من صيغ العموم، أيما صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. فالإمام لا يحمل الأركان، الإمام يحمل الواجبات، أما الأركان فإنها إذا نسيت وجب على المأموم أن يأتي بها إذا أمكنه التدارك، وإذا لم يمكنه التدارك فإنه يقضي الركعة كاملة. فلو أنه نسي قراءة الفاتحة في ركعة من الركعات وراء الإمام فإنه يجب عليه أن يأتي بركعة تامة كاملة، وهكذا إذا ضيع ركنا من الأركان ولم يمكنه تداركه لزمه أن يقضي ركعة كاملة، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.